السلام عليكم. طبعا سامعين في قصة مزرعة الموت، وهذه أشهر قضية حصلت في أمريكا في عام 78، اللي اعثروا في أحد المزارع على جثة 900 شخص. أعتقد كانوا من أحد الطوائف اللي قرروا أنهم ينتحرون مع بعض، يروحون الجنة مع بعض، ما إيش قصتهم يعني، متخلفين. المهم كانت هذه من أشهر القضايا سابقا في أمريكا، لكن الغريب أنها حصلت في عام 2015، وين؟ في منطقة صفوة التابعة للقطيف في المملكة العربية السعودية، كذلك سموها مزرعة الموت. شنو قصة هالمزرعة هذه؟ اسمع السالفة. صاحب المزرعة كان مأجرها سابقا، لكن قرر بعد ما أخذها من الناس المؤجرين أنه يبدأ يرتب في المزرعة هذه، وسوالها مثل تكرمون المجاري، حفر في الأرض علشان يمد بايبات المجاري داخل المزرعة. أثناء عملية الحفر اكتشف وجود جثة، وقف الحفر على طول وراح بلغ رجال الأمن. احضروا الطب الشرعي والأدلة الجنائية، يبي يعرفون هالجثة هذه من متى موجودة داخل هالمزرعة، واللي ما يدري عنها صاحب المزرعة. سألوه أنت فاقد أحد أول شيء؟ قال لا، المزرعة أصلا أنا كنت مأجرها حق أشخاص. المهم طلعوا الجثة، ما عرفوا هوية الشخص هذا، ملامحه رايحة وما عنده ثباتات ولا في أي دليل يشير إلى هويته. المصيبة مهني، المصيبة المزرعة هذه تم تأجيرها كثير، يعني كثير أشخاص الحين يعتبرون مشتبه فيهم، والموضوع ما يتحمل التأخير إلى أن تجيب واحد واحد وتسأل وتحقق معاه. كملوا حفر، ممكن يلقون دليل. كانت الكارثة أن عثروا كذلك على 4 جثث أخرى، يعني صاروا كم جثة؟ 5 جثث. لكن الصدفة أن أحد أصحاب هالجثث هذه عثروا عنده هوية كانت بين ملابسه، بالإضافة إلى خاتم ذهب مكتوب عليه اسم زوجته. طلعوا هويته، طلعوا بياناته، ولا فعلا اسم زوجته مثل ما هو مكتوب على الخاتم، عرفوا هوية الشخص هذا وقاموا وألقوا القبض على جميع الوافدين من الجنسية الهندية اللي لهم علاقة في هالشاب هذا. يبي يوصلون إلى حل، يبي يعرفون هذا من متى كان مختفي، شلون 5 جثث مع بعض. المصيبة أن 4 جثث منهم اكتشفوا رجال الطب الشرعي أنهم تم دفنهم وهم أحياء، مربوطين بعيونهم وبالفم، وكذلك مربطين إيدينهم، وكذلك مقيدين في إيدينهم ورجولهم. المهم أرفعوا الجثث وعرفوا أن الموضوع فيه جناية، يعني الموضوع ما هو يعني مثلا كانوا يحفرون والردم عليهم التراب مثلا، لا لا، الموضوع فيه جناية. مدام في ربط في إيدين ورجول وتكميم الأفواه، واضح العملية. قعدوا يبحثون من اللي له علاقة فيهم، ألقوا القبض على أكثر من 26 شخص من الجنسية الهندية، وكلهم لهم علاقة يعني صداقة، لأن هذول اللي كانوا موجودين اكتشفوا أنهم واحد فيهم يشتغل نجار، واحد يشتغل في بقالة، واحد يعني كل واحد له مهنة. شلون اجتمعوا مع بعض في هالمزرعة في القطيف في منطقة صفوة، وأن تم دفنهم كلهم مع بعض؟ وشلون الشخص هذا اللي دفنهم مع بعض يعني قدر انه يسيطر على 5 اشخاص، لكن الخامس فيهم تم دفنه وهو ميت، لان تبين انه تعرض لضربة بالرأس وكذلك طعنات متفرقة في الجسد أدت إلى وفاته. لكن الموضوع كله كان غريب، لأن كل الأشخاص اللي تم القبض عليهم ولا واحد فيهم اعترف بمعرفته في هالموضوع هذا، وهو فعلا ما كانوا يدرون عن سبب اختفائهم. وهم اعتقدوا أن أصحابهم هذول الخمسة غادروا من البلاد، والقضية تبين أنهم صار لهم مختفين أكثر من 5 سنوات، يعني في عام 2010. هني حدد رجال الأمن تاريخ اللي حصل فيه الاختفاء، قاموا واستدعوا من الأشخاص اللي كانوا مؤجرين هالمزرعة فيها العام هذا، طلع مواطن سعودي تم إلقاء القبض عليه، وهذا من أهل صفوة كذلك في القطيف. مني ومنك تحقيق وكذا، وكشف البلاوي، قال لهم يبا أنا بعترف بكل شيء بعد ما حاصرت كل الأدلة وما فيه مناص من الاعتراف. قال لهم يبا أنا أعرف الأشخاص الهنود هذول الخمسة، وإحنا كنا مسوين هالمزرعة لتصنيع الخمور، وكنا شغالين في صنع الخمور المحلية، أنا أشرف عليهم وأهم يصنعون ويبيعون على جميع العمالة الأسيوية اللي موجودة في القطيف. كنا نطلع ذهب، لكن اكتشفت بعدين أنهم يعني كانوا يستغلوني من وراي، وأنا ما كنت أدري، ويبيعون من وراي. فيوم الأيام كنا مجتمعين داخل هالمزرعة، وأنا كنت زعلان، وفي جلسة خمر شربنا من هالخمر المحلي، وأنا كان معاي 2 من أصدقائي كذلك سعوديين من أقاربه، فصار خلاف، وإحنا كلنا كنا في حالة سكر، أنا و2 سعوديين والخمس الأسيويين الهنود. فأنا قمت في لحظة غضب وأنا سكران، وأخذت سكين وسددت طعنات لأحد العمالة الأسيوية هذول، اللي حصل بيني وبينه خلاف بعد مشادة كلامية تطورت وصار فيها مدة إيد، استخدمت السكين. لما مات يعني والكل كان سكران، فأنا هديتهم كلهم، قلت لهم أنتم ماكم شغل وكذا، لكن أنا اتفقت مع أقاربي الشابين السعوديين الثانيين أن نحط حبوب مخدرة داخل المسكرات ونشرب الأربعة الثانيين، وفعلا خليناهم يشربون، وأنا وعدتهم أن أنتم مالكم علاقة في الموضوع وإحنا راح ندفنه ونتخلص منه. لكن أنا كنت خايف منهم أنهم ممكن في أي لحظة أنهم يعترفون، لذلك أنا شربتهم المواد المخدرة اللي حطيتها في المسكرات، ولما شربوا وحسيت أنهم خلاص غابوا عن الوعي، قمنا أنا وأصدقائي 2 وحفرنا الحفرة هذه الكبيرة ورمينا فيها جثث الأربعة بعد ما قيدناهم، وهم أحياء ولكن كانوا في حالة سكر وما قدروا يقاومون، بالإضافة إلى الجثة الخامسة اللي كان أصلا ميت. بدأت المحاكمات والجلسات في عام 2016، احكمت المحكمة على الشباب السعوديين 3 بالقتل بالحد، واحد فيهم تعزيرا لأن كان القتل قتل الغيلة اللي هو يعني غدر في الشخص اللي كان واثق منه وقتله، أما 2 أقاربه تم الحكم عليهم بالقتل حدا، وتم تنفيذ الحكم في عام 2019 قبل سنة، بالإضافة إلى 3 أسيويين كان لهم علاقة في بيع الخمور والتسويق لها، وتم الحكم عليهم كذلك بالجلد والسجن، وتم إقفال قضية مزرعة الموت اللي مشهورة جدا الآن في القطيف. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الله لا يهينكم الاشتراك في القناة، وفمان الله، مع السلامة.